أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الإسلام رحمة الله المزداة إلى البشرية جميعا، لكن البعض يتهم الإسلام دين الرحمة، يتهمه بأنه يشرع البغضة بين الناس، وأنه دين يحث على الكراهية. حجتهم في ذلك بعض آيات القرآن العظيم التي فهمت خطأ. يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذن لدينا آيتان، الأولى منهما تقول بأن المؤمن ليس من سمته أن يحب من عاد الله، من حاد الله ورسوله، ولو كان أباه، ولو كان قريبا له. والآية الثانية تنهى عن ولاية الكافر، فما هي الولاية المحرمة وما هي المحبة المحرمة؟ دعونا بداية نشرح معتقد المسلمين فيما يخص هذين الأمرين. الله عز وجل أمر بألا يوالى إلا المسلم، ولا يحب ذاك الذي عاد الله ورسوله وبارز الله بالحرب. دعونا نضرب مثلا على ذلك. لو أن إنسانا سب أباك أو أمك أو شتمك أو أخذ لك مالا، هل تحب مثل هذا؟ هل من العدل والإنصاف أن يطلب منك أن تحب هذا الذي اعتدى على مالك أو اعتدى عليك بالضرب والسب؟ إن أحدا لا يجرؤ على مطالبتك بمحبة هذا، فهذه المحبة لا يمكن الإكراه عليها. فإذا كان هذا موقفنا ممن اعتدى علينا فأخذ منا بعض مالنا أو سبنا، فكيف يكون حالنا في من حاد الله ورسوله؟ فهؤلاء الذين عادوا الله ورسوله فإن الله عز وجل ينهانا عن محبتهم ولو كانوا أقرب أقربائنا. الآية الثانية تحدثت عن عدم موالاة الكفار. موالاة الكفار نوع من الكبائر لا يليق بالمسلم أن يصنعها. هل يجوز للمسلم أن يوالي الكافر فينصره على أهل الإسلام؟ هل يجوز له أن يواليه فيتشبه بسلوكه أو معتقده أو شعائر دينه، أو يشاركه في ملبسه ومظهره، أو يرضى عن كفره، أو يسوغ له هذا الكفر، أو يتخذه خليلا وصديقا؟ كل هذه الصور هي صور الولاء المحرمة، لا يجوز للمسلم أن يقع بهذه الصور وغيرها مما ذكره العلماء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ويؤكد الله تبارك وتعالى على هذا المعنى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. باختصار أقول بأن الله تبارك وتعالى حرم صور الموالاة للكفار مطلقا، وحرم صورة من صور الولاية وهي المحبة لمن عاد الله ورسوله. فهذه الصورة بالذات من صور الموالاة حرمها الله تبارك وتعالى لمن عاد الإسلام، لمن عاد القرآن، لمن عاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يبغض ولا يحب. لكن لاحظ أخي المستمع الكريم، حين نتحدث عن البغض فإنما نتحدث عن عمل قلبي، والإنسان من حقه أن يحب وأن يبغض، وليس لأحد من الناس أن يأمرنا بأن نحب على هواه وأن نبغض على هواه، فهذه المحبة عمل قلبي. لكن لو أبغضت أحدا من الناس، هل يعني هذا أن أمد يدي بالظلم عليه؟ هل يحل لي هذا أن أعتدي على ماله أو على عرضه؟ لا، فهذا أمر آخر، والله عز وجل نبهنا إلى ذلك في القرآن، فهو الذي أمرنا ببغض من عادى الله ورسوله، من حارب الله ورسوله، وهو أيضا الذي يقول لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، إياكم أن تعتدوا لأنكم تكرهونهم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في آية أخرى يقول تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، كرهكم لبعض الأقوام ينبغي أن لا يدفعكم إلى الظلم، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن نهانا الله عز وجل عن محبة من عاد الله ورسوله، لكن لم يأذن لنا بظلمهم، فالمحبة أمر فطري وأمر قلبي لا ينبغي أن يوصلنا إلى الظلم. ودعوني أيها الكرام أسأل سؤالا، هل يجيز الإسلام المحبة الفطرية للدينية للكافر القريب كالأب الكافر أو الابن الكافر أو الصديق الكافر الذي له إحسان عليه؟ أقول أما ما يتعلق بالمحبة الفطرية القلبية التي لا تتعلق بدينه فهذه لا ريب بأن الإسلام لا يمنع منها، بل إن القرآن يذكر لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب عمه أبا طالب وكان حريصا على إسلامه. لماذا؟ لأنه لم يكن معاديا للإسلام، كان يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم محبة له، حرص على هدايته إلى الإسلام. يقول تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات عمه على الكفر حزن لذلك حزنا شديدا، لأنه كان يحبه، كان يحبه ولم يكن يواليه، لم يكن يبدي ثناء وإعجابا في دينه لأن هذا العم يدافع عنه، لم يكن يقدم صور الولاء المحرمة. لماذا؟ لأن الولاء محرم، لكن محبته لسابق فضله وإحسانه وعطفه وحنوه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا شيء فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، فنهاه الله تبارك وتعالى لأن الاستغفار خاص بالمؤمنين، فأنزل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وضرب لهم مثلا قديما، مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان حريصا على إيمان أبيه فوعده بأن يستغفر له، يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الله عز وجل أذن لنا أن نتزوج من أهل الكتاب، والأصل في العلاقة الزوجية أن تقوم على المحبة، فهل أمرنا الله عز وجل ببغض الزوجة التي لا تعلن الحرب على الله ورسوله لمجرد أنها اختارت الكفر؟ أقول لا، فالأصل في العلاقة الزوجية قول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه المحبة القلبية التي يجدها الزوج لزوجته ولو كانت كافرة هذه محبة فطرية لا ينهى الإسلام عنها بحال من الأحوال. إذن الإسلام حين أمر ببغض بعض الأقرباء أو غيرهم إنما أمر بذلك لمن حاد الله ورسوله. لو تركنا الجانب القلبي وانتقلنا إلى الجانب العملي في دنيا الناس، هل أمرنا الله بالاعتداء على الناس بظلمهم؟ ما نزال نردد قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الذي نهانا عن موالاتهم بتلك الصور المحرمة من الموالاة هو الذي أمرنا بالبر والقسط وحثنا عليه. ولو تأملنا بعض التشريعات التي جاءت في القرآن والسنة لوجدنا أنها تأمر بحسن العشرة للأقرباء وغيرهم ولو كانوا على الكفر. فمثلا الوالدان لو اختارا الكفر على الإسلام، ما هو الموقف الذي يأمرنا القرآن به؟ هل يأمرنا ببغضهما، بالاعتداء عليهما، بالتبرؤ منهما؟ يقول الله عز وجل: وإن جاهداك، لو عمل هذان الوالدان كل جهدهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، والدان يدعوان ولدهما إلى الشرك ويجهدان أنفسهما في ذلك، ما هو الواجب عليه؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إياك أن تسمع لكلامهما فتعود إلى الشرك. وماذا بعد؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا تطعهما في الشرك. أما فيما عدا ذلك فالله يوجب عليك أن تصحبهما بالمعروف، أن تصحبهما خير صحبة وخير إحسان. جاءت أم أسماء رضي الله عنها تزور ابنتها أسماء، فجاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، قدمت إلي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: صلي أمك. فأمرها بصلة الأم الكافرة. الإمام السرخسي في المبسوط رحمة الله عليه يخبرنا بأن معروف الوالد واجب أداؤه ورده ولو كان كافرا، ولو أدى ذلك إلى الإنفاق على هذا الوالد الكافر. يقول رحمة الله عليه: يجب على الولد المسلم نفقة أبويه الذميين، لقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب الولد في نعم الله وأن يدعهما يموتان جوعا. إذن الله عز وجل أمر بالبر ولو كان الوالد كافرا. بل إن آية من القرآن العظيم تأمر بصلة الأرحام لهي تشمل كل رحم ولو كانت كافرة. بل دعونا نسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن رحم بعيدة تمتد إلى آماد طويلة يطالبنا الله عز وجل أن نراعيها، يطالبنا الله تبارك وتعالى أن نبرها مع أنها رحم بعيدة في التاريخ، وهي رحمنا مع أهل مصر الذين منهم هاجر التي ولدت إسماعيل عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه فيقول: إنكم ستفتحون مصر، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. لماذا؟ فإن لهم ذمة ورحمة، والحديث عند مسلم، فإن لهم ذمة ورحمة. أيضا هناك ممارسات حياتية كعيادة المريض وغيرها يأمر بها الإسلام ولو كانت للكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عاد عمه أبا طالب حين كان مريضا، والأثر يرويه الإمام أحمد والإمام الترمذي، زار عمه في مرضه ولو كان كافرا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان له جار من اليهود فزاره صلى الله عليه وسلم وقعد عند رأسه، والحديث في البخاري. إذن هذه المعاملات اليومية التي تحصل بين المسلم وغير المسلم، كما هو الحال بين المسلم والمسلم، ينبغي أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. بل إن الإسلام يشرع أمرا يستميل القلوب ويذهب الشحناء ويستلها، ألا وهو الهدية. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأننا إذا أردنا أن نكسب المؤمن، أن نستميل قلبه، أن نهدي إليه، تهادوا تحابوا. النبي عليه الصلاة والسلام مارس هذه الشرعة فأهدى إلى غير المسلمين واستهداهم. ابن زنجوي في كتابه الأموال يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة وهو بمكة، وكتب إليه يستهديه أدما فأهداه أبو سفيان. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودية إلى الشاة، لكنها كانت دعوة خبيثة فقد دست له السم. أهدى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك غير المسلمين وقبل هداياهم، فقبل هدية المقوقس وملك أيلة أكيدر وهدية كسرى. وكذلك عمر رضي الله عنه كما في البخاري أهدى إلى أخيه المشرك في مكة. إذن نستطيع القول بأن الإسلام حين أمرنا بعدم تولي الكفار، وحين أمرنا ببغض من عاد الله ورسوله، فإنه لم يأمرنا بأن نسيء علاقتنا مع الناس وأن نقابلهم بالصد والعم، فإن الإسلام هو دين الرحمة. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهل الإسلام هو دين الرحمة كما نطق القرآن، أم دين البغضة كما زعم غيرهم؟ إلى لقاء قريب بإذن الله تبارك وتعالى، أترككم في أمان الله.